يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تريد أن تسافر لتزور أباها المريض، لكن زوجها لا يستطيع السفر معها لارتباطه بأعماله، وليس لديها محرم آخر، فهل يجوز لها أن تسافر بالطائرة من دون محرم لزيارة والدها الذي قد اشتد مرضه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأي غرض كان، حتى الحج ما تسافر إلا معها محرم، ألا تسافر، وله لازم عليها أن تعود أباها، معذورة، هي معذورة. والآن الحمد لله الاتصالات والتلفون والجوال كأنها عنده، تسأله تكلم معه وتقنعه بأنها ما عندها أحد يجيبها ولا كان تجي وما أشبه ذلك. نعم انت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.